الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأنبياء ومنهجهم في الإصلاح. كنا تكلمنا عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كنا نتكلم عن الأنبياء ومنهجهم في الإصلاح، فإن أعظم المناهج وأصلح المناهج على الإطلاق، وإن كانت مناهج الأنبياء صالحة، إلا أن أصلحها منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، المصلحون هم الأنبياء وأتباعهم. المصلحون هم الأنبياء وأتباعهم، أو هو النبي وأتباعه، لأن نحن نتكلم على نبي آخر الزمان حيث لا نبي بعده، ونتكلم عن نبي نعيش تحت شريعته وهي الملزمة لنا. أما شرائع من سبق نؤمن بها على الإجمال، ولا نقول أنها ملزمة إلا إذا وافقت شريعتنا فهي ملزمة أيضا، أما ما عدا ذلك نؤمن بها ولا نرد شيئا منها. أما الملزم لنا الآن هو ما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلحون النبي وأتباعه، وكل أتباع لكل نبي هم المصلحون. هكذا قال نبي الله موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لما ذهب لميقات ربه لازم يسيب خليفة له، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رحل وقبل أن يرحل أوصى بالخلفاء ووصى باتباع خلفاء والاستمساك بهديهم. هكذا يقول موسى لهارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن في كل زمان وفي كل مكان فيه مصلحون ومفسدون. أصلح يا تابع النبي، احذر المفسدين. هكذا لكل مسلم، الخطاب لهارون لكن ينسحب على كل مسلم. في حديث العرباض يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء خطبة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة، أو وعظنا، إن هذه موعظة، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال، والرسول صلى الله عليه وسلم يعهد إلى هذه الأمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد رأيناه والله، النبي خطب الصحابة: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عاشوا وماتوا كلهم ورأينا الاختلاف الأكثر، مش الكثير، الأكثر. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. إي والله، فمن رأى منكم ذلك فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويشير أن لا بد أن يوجد مصلحون، وعلى رأس المصلحين الخلفاء الراشدون. ولعنة الله على كل من قدح في أوائلهم، أبو بكر وعمر، لعنة الله على كل من تطاول عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم ويوثق المنهج ويقر بصلاحهم وإصلاحهم ويقبل هديهم وسنتهم وما اجتهدوا فيه وما أجمعوا عليه، فهو الهدى. وأوصى الأمة بالعض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. إذن أشار النبي أن الفساد قادم، قادم. صحيح في زمانه لم يكن هناك فساد، لكن أشار أنه قادم. صحيح في زمانه الإسلام تمكن وازداد تمكينا حتى في عهد عمر وانتشر، لكن قال: إن كان بدأ غريبا في مكة فسيعود غريبا، يستغربه أهل البيت الواحد. أهل بيت واحد تجد فيهم غريب أو غريبا أو غريبة، غريبا أو غريبة، شاب ملتزم أو شابة يعيش غريبا في بيته بين أهله بين أبيه وأمه، ويوصف بما ليس فيه، غريبا. فطوبى للغرباء. فسأل الصحابة عن صفة الغرباء، فقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هكذا على العموم، قد يصلح ابنك ما أفسدته أنت، قد تصلح بنتك ما أفسدته أنت. الذين يصلحون عند فساد الناس، عند فساد الناس، طوبى للغرباء. ثانيا، يبقى أولا المصلحون النبي وأتباع النبي. هل أتباع النبي كل صاحب لحية وكل صاحبة نقاب؟ هل أتباع النبي اللي بيعتالوا المنابر وخلاص؟ ده يبقى أتباع النبي حاجة تعبانة أوي. أنتم أتباع النبي كلكم، كلكم، والإصلاح أمانة في أعناقكم. إن كنتم أتباعه حقا، ألستم قلتم ليل نهار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا؟ فما هي التبعية إذن؟ إذا لم تكونوا أنتم أتباع النبي وأنتم المصلحون، من المصلحون إذن؟ المصلحون أتباع النبي حقا، أما الأتباع المزيفون فهم مفسدون. أما الأتباع الذين عندهم شفط فهم مفسدون. وسترى ثانيا بما يكون الإصلاح. كل الناس اللي في الدنيا دي في كل دولة في كل بلد، كل واحد بيدعي انه مصلح وانه قلبه على الناس وقلبه على الشعب وقلبه على الدولة، وكله بيقول قولوا ليس بأمانيكم. فالإصلاح له أدواته. بما يكون الإصلاح؟ بالمنهج الرباني فقط، بالمنهج الرباني بغيره لا إصلاح. ليه؟ والله العظيم إن أصلحت بغير المنهج الرباني زاوية أفسدت زوايا، إن أصلحت زاوية أفسدت زوايا. ولذلك كان حتما أن يكون الإصلاح بالمنهج الرباني وفقط. لماذا؟ لشموله، منهج شامل وكامل ومنزه، لأنه منهج من عند رب سبحانه وتعالى، فهو دليل الصالح يجمع بين صلاح الدنيا والآخرة، صلاح البدن والروح، صلاح الكبار والصغار، صلاح الآن وفي المستقبل، شامل كامل. انظروا إلى بعض ومضاته يصلح يجمع بين الدنيا والآخرة، تصلح هذه وهذه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مفيش دروشة، مفيش دروشة. الحياة مش كلها صلاة ولا صيام ولا اعتكاف ولا دنيا. نودي للصلاة دار البيع، سيب الدنيا وانظر في إصلاح الآخرة. نظر وصليت الصلاة لوقتها، انتشروا في الأرض، امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه، أصلحوا دنياكم وأصلحوا أخراكم، صيروا عملكم عبادة تؤجروا، اجعلوا عملكم حتى العمل العادي اجعلوه بنية، اجعلوه خالصا يصير عبادة وتؤجر عليه، تجمع من صلاح هذا وذاك. والحديث واضح وسمعته مرارا وتكرارا، من أرادوا أن يصلحوا أخراهم فهل يفسدوا دنياهم. حديث أنس ومتفق عليه، جاء ثلاثة رهط أو نفر إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي، عبادة النبي الخاصة، أما العامة هم بيشوفوها في المسجد، هيسألوا عنها زي ما بيشوفوه في المسجد، هم بيسألوا عن العبادة الخاصة، إيه اللي بيعمله في بيته، إيه اللي بيعمله والناس مش شايفينه، لما اللي في المسجد ما احنا بنشوفه، ليه يسألوا على العبادة الخاصة. سمعوا العبادة الخاصة كأنهم تقلوها، إيه دي قليلة، أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب ناويين تعملوا إيه؟ هنصلح أخرانا أحسن من إصلاح النبي. شوف الشيطان دخل منين بقى، هنصلح آخرتنا. الرسول الدنيا والآخرة في جيبه حسب مفهومهم، يعني حسب مفهومهم ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وربنا مكنه واختاره وعمله رسول، للجنة الدنيا والآخرة في جيبه، إحنا بقى لا هنضيع. طب مش هنضيع نعمل إيه؟ أما أحدهم قال أحدهما أصلي ولا أركض أبدا، هيصلح أخريته بقى. وقال الثاني أصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثالث لا أتزوج النساء أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنهم اتكلموا بصوت عالي وأزواج النبي سمعوهم فبلغوا عنهم، بلغوا عنهم رسول الله، اسمع يا رسول الله في تدتجهم سألوا عن عبادتك، أخبرناهم وسمعناهم بيقولوا كذا كذا، ويبدو إنهم ما كانوش لسه مشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. أوعي تكونوا مفكرين تخافوا من ربي أحسن مني أو تتقوا الله أفضل مني، ولكن انظروا إلى هدي وسمتي وسنتي ونظامي ومنهجي، لكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مبتدع ضال، منهجه ضلال، رغب عن سنتي حتى لو في العبادة. ما هم يشتغلوا إيه الثلاثة؟ هيشتغلوا في العبادة، هيجتهدوا. هذه رغبة عن السنة، والرغبة عن السنة ضلال. لا هيتجروا في المخدرات، ولا هيسرقوا، ولا هيتزوروا، ولا هيهربوا، ولا شيء من هذا. ده صيام وصلاة وعبادة وعكوف عن النساء وتفرغ وتبتل. هيبقوا مفسدون في الأرض. اللي بيعملوا ده فساد، اللي بيعمل ده فساد، ده عبادة لا فساد، هذا فساد. لأن أخشى الناس هو رسول الله صلى ونام وتزوج وأنجب وأدار الدولة وعاش بين الناس ومشي في الأسواق وأقام نظاما وجمع زكاة وسل سيفا وسالم وعاهد وحارب. اللي يخرج عن هذا فهو ضال. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، إلا من عمل يده. قيل في صومه يوما وإفطاره يوما عشان يتقوى على الجهاد والعمل، وملك ونبي وحرفي وعلمناه صنعة لبوس، ليله يصلي ثلثه وينام سدس ونصف، نهاره عبادة وذكر، عبال ما يسرقوا له الدبة يكون قرأ الزبور، يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من عمل يده، يعمر الدنيا والآخرة. ده هو ده المنهج اللي نزل من عند رب العالمين. طبعا احنا مش عايشين في زمن داود، لكن الرسول بيقول الكلام ده ليه؟ بينقل لنا ومضات من حياة داود، وكأنه بيمضي عليها صلى الله عليه وسلم موافق. يعني طبقوا لو أردتم. قال: طب وانت ما بتعملش كده يا رسول الله؟ ما بتصومش يوم وتفطر يوم. بس هو موثق لهذا، راضي عن هذا. إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا. لأن كون يقول هذا ويثني عليه فهو سنة منه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن المنهج الرباني منهج متكامل، يعمر الدنيا ويعمر الآخرة، يصلح هذه أي الدنيا بالمنهج، نصلح دنيانا بديننا. يبقى صار حتما علينا أن يكون الإصلاح بالمنهج الرباني. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن المنهج البشري كل عيوب ونقص وهوى، هوى ونقص. إزاي بشر يحط منهج لبشر؟ أنت مين أنت؟ بشر، بشر يعلوه الهوى والرغبة والحقد والمصلحة والأنانية وقصر النظر. بشر يا أخي، بشر، كيف تسرع أنت وأنت بشر لبشر؟ كيف تضع نظاما لإصلاح بشر وأنت بشر؟ قال رب العزة في سورة الملك: أنت أولا لا تعلم شيئا، الذي يعلم ما يصلح البشر هو من خلق البشر. في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إي والله، فمن هقاطر أعمى فاشل لا يصلح تصلح مناهج البشر لإصلاح البشر مهما كانت، إن أصلحت اليوم أفسدت الغد، إن أصلحت في بقعة أفسدت في أخر، لأنها من صنع بشر. مثال بسيط جدا لبيان الأمر، لو قلنا عاوزين نعين خريجين في وظيفة من الوظائف، أي وظيفة، طلبة مهندسين، طلبة محاسبين، طلبة مدرسين، أي وظيفة، أظن نحط معيار صالح ومعيار مش صالح. المعيار الصالح نقدر نجيبه، مين اللي هيجيبه؟ المصلحون بس. اللي عندهم هوى ما يعرفش يحط معيار صالح أبدا، والهوى يا أخوانا مدمر. حذر الله نبيه داود أيضا من اتباع الهوى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. داود مش هيشرع، ده ربنا بيقول له وانت بتنفذ المنهج لو اتبعت الهوى هيضلك عن سبيل الله، مش بتحط المنهج، لا ده المنهج عنده، التوراة عنده، التوراة عنده والزبور عنده، لو هتنفذ اللي فيهم وتتبع الهوى هيضلك عن سبيل الله. فما بالك بقى لما الواحد يركن ده كله يعمل حاجة من عنده، بقى هيبقى في هوى في تشريعها وهوى في تنفيذها، يقول له ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وظيفة ما هنعين لها خريجين، لو قلنا يا شباب اللي عاوز يتقدم للوظيفة دي تفضل، بس مبدئيا هناخد بالتقدير، هناخد بالتقدير اللي انتوا جايبينه في البكالوريوس او لخص مبدئيا، لما نوفي نبقى ننزل التقدير الاقل خلاص، وعاوزين ومصرحة ومكشفة، عاوزين ربع مية، عاوزين ألف، عاوزين مليون، بمنتهى الصراحة يا جماعة القبول بالتقدير خلاص، يبقى اللي جايب تقدير عالي يقدم، واللي جاي بتقدير منخفض برضه يقدم وهو حظه يمكن العدد أكثر مثلا، وتقدم الأوراق وتفحص ويؤخذ التقدير الأعلى. وحق الطالب هكذا، لأنه تعب في أيام دراسته من حقه أن يتقدم هو أولا، إنما أعمل مسابقة وأعمل مقابلة، المقابلة تعدي اللجنة والناس تخش الواد شكله مش حلو، البيت دي شكلها كده مريب، ملتحي ملتحي، لا لا لا منتقد، ابعد، احنا هنلغي المسابقة عشان خاطركم، لا لا ده عمره ينجح أبدا. والهوى يدخل والمزاج يدخل والكروت تطلع وألوه يطلع والتوصيات، ظلم ما بعده ظلم. ليه؟ لأن أنت ما بتسويش. المجتهد رميته في السلة، تبص تلاقي واحد تعين وكان بيشيل مواد في الدراسة وتعين، واللي طالع الأول على الدفعة قاعد جنب أمه، ما الذي يحدث؟ وليه كده؟ هوى، هوى ذا النظام، ذا الإصلاح، هذا الذي أصبح في عالم الإهمال وفي السلة، مع أنه متفوق دراسيا واجتهد وكذا وكذا، كيف يكون له انتماء؟ كيف يحب بلده؟ كيف يخاف عليها؟ والله سيغرس في أولاده الإهمال، ما تتعبوش يا أولاد، أنا أشوف لكم سكة، أبوك طلع عينه في الآخر قاعد هو، والواد ابن فلان ما عملش حاجة، كان كله قاعد في الكافيتيريا مع البنات، ما شفناهوش مش الكتاب، وفي الاخر قاعد على كرسي حلو وبيقبض بالدولار. انه الهوى. حط ميزان. طب الميزان ده جيبه منين؟ هل في القران يعني او في المنهج الرباني شيء مثل هذا؟ نعم. هتقول لي المصحف او السنه فيها تعيين في الوظائف؟ اقول لك فيها، وفيها كيفيه ضبط هذا. رب العالمين اصلا قسم الناس حسب اجتهادهم، اجتهادهم هنا في هذه الدار قسموا سوره الواقعه: وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، والسابقون السابقون اولئك المقربون. السابقون دول سبقوا به الشغل هنا، بالشغل هنا، ففازوا، شغلوا احسن الاماكن في الجنه، اتوظفوا في احسن الاماكن في الجنه. والله سبحانه وتعالى ايضا حتى اللي اجتهدوا في نفس النوع من العباده، لكن ده في فتره وده في فتره، ففضل ده على ده. سوره الحديث: وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي، شوف، لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقتلوا. طب دول انفقوا وقتلوا، ودول انفقوا وقتلوا، انما الحد الفاصل فين؟ فتح مكه. اللي انفق وقاتل قبل الفتح منزلته فوق، واللي انفق وقاتل بعد الفتح بعدين. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم اتعينوا في الجنه، بس الاوائل اوائل والاواخر اواخر. اذا المنهج الرباني الشامل العادل المنزه، خذ منه ما يصلح كل شيء في نظام حياتك. ثالثا، المفسدون اعداء الرسل والمنهج. المفسدون اعداء الرسل والمنهج. ايش المنهج؟ المنهج اللي ينزل عند ربنا، هم اعداء للاثنين. سيدنا شعيب بيحذر من المفسدين، والمفسدون في زمانه شو بيقولوا ايه؟ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون في قوم شعيب. سيد نبي الله صالح يحذر قومه ولهم شرايا تبعوني: ولا تطيعوا، سورة الشعراء، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا ده أمارة المفسد. كل مسرف مفسد. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وانظر إلى هذا العدو اللدود فرعون، يقول لقومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف العدد، أعداء الرسل وأعداء المنهج يشوهون أتباع الرسل، الفرعون قلب على البلد وخايف من موسى ليفسد فيها، اخرتها موسى بيته سبهاله، واخرتها غرقهم. ولنا معهم وقفه ثانيه بس لما نوصل للنقطه اللي بعد كده، وهي رابعا حاجتنا الى الاصلاح الشامل. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاجتنا إلى الإصلاح الشامل، أولا إصلاح العقائد والعبادات. العقائد والعبادات محتاجين نصلحها فلا يكون هناك أوثان ولا أضرحة يشد الناس الرحال إليها ويسألوها من دون الله. كل المسلمين يعلمون أن عندي الكعبة في زمن الفتح، في عام الفتح كان في أصنام وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم. بيكسر الأصنام ليه؟ ما يسيب الأصنام والناس كده بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، يسيب الأصنام مزعلات بإيه الأصنام؟ بتكسرها ليه يا رسول الله؟ ما تسيبها، سيبها وكده كده الناس بتصلي لله. ما هو ده منطق هيتقال، لكن لا، مش ممكن. لو سابها تعلقت بها القلوب وخدتها الى الله. تم هم المشركين كانوا بيعملوا كده. ربنا سورة الزمر بيقول لنا في اول السورة: الا لله الدين الخالص. بلى، الا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه اولياء، اللي هم 360 ولي، اللي هي الاصنام اللي محطوطه حوالين الكعبه، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دول اللي بياخذوا بايدينا اللي هيوصلونا لله. يبقى اصلاح العقائد زي ما رسولنا واحنا عارفين بقى يزق الصنم ينزل على وشه يدشدش ويقول: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اصلاح العقائد: فلا نسال الا الله، كما في حديث ابن عباس: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه بما فيها من اغنياء وامراء ورؤساء لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك يحرموك يرفدوك ما يعينوكش يحبسوك يعملوا فيك اللي يعملوه، على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك. ده أصلا مكتوب، بس هم أداة التنفيذ. ربك يريد أن يمحصك ويقوي عودك وينشئ منك بطلا وينشئ منك رجلا، وتقترب منه فتسأله وتجأر إليه. إصلاح العقائد والعبادات. نريد أيضا الإصلاح الثاني، الإصلاح التعليمي. التعليمي، طب نصف التعليم ازاي؟ طبعا هتلاقي فيه كلام كتير، انا مش المنبر ما يسع هذا، لكن نبذه كده، نبذه. كيف نصف التعليم؟ نصف التعليم بان نخلي ماده الدين ماده اساسيه. ده مش محصه للرسم، الدين مش محصه للرسم. الرسم العيال بياخد في الدروس عشان يجيبوا درجه حلوه عشان يخشوا الطب والهندسه. الدين أقل من الجرنان، مادة صفصفية يقرأ، والحصة بتاعته في الدين ما هو مش هندخل المجموع، يقرأ إن كنت عاوز تقرأ. نجعله مادة أساسية وبس، نضيف المجموع؟ لا، ومادة عملية معملية، عملية معملية. في الكتاب فيه الصلاة مثلا، كان في ابتدائي اعدادي ثانوي ايا كان اللي بيدرس فيه الصلاة، يبقى لازم العيال يتعلموا كيف يصلوا عمليا، عمليا، مش بس كلام نظري يحطه في الامتحان، لا، مادة أساسية عملية تدرس في جميع المراحل، في جميع المراحل، وما تبقاش بس قاصرة على التعليم الأزهري، لا، فيه أساسيات ملزم بها كل أولاد المسلمين، كل أولاد المسلمين. ويصلح التعليم بأن نتعلم ما ينفع البلاد والعباد، ما ينفع البلاد والعباد، ينفع البلاد والعباد هننتفع بماذا؟ البلد هتنتفع بإيه؟ والولاد ينتفعوا بإيه لما أدرس تاريخ الفراعنة اللي رب العالمين سبحانه وتعالى قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. طب بندرس تاريخ الملاعين ليه؟ ربنا قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة لعنة. طب بتفحر في تاريخ الملاعين هتستفيد منه ايه؟ لعنة، ناس بيتعذبوا ليل ونهار في قبورهم، ليل ونهار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تبدلس ليه؟ بقى التاريخ ما فيهوش صحابة ندرس حياتهم، ما فيهوش عظماء في الأمة ومفكرون ومصلحون وقادة ندرس تاريخهم، يبقى يصلح التعليم بمثل هذا. ندرس الأولاد اللي فيه نفع البلاد والعباد، حش في الأدمغة ويصلح الولد أبيض ما عارف حاجة في أي حاجة، عاوز تشكله من أول وجديد، ياخد بكالوريوس هندسة وتحطه قدامه مطور ما يعرفش يفكه، يخاف يفكه. اللي شغال في الورشة يعرف يعمل كل حاجة. ليه؟ لأنه هو كله كلام على الورق، ما اشتغلش بإيده، ما عادش التجربة عمليا. يصلح التعليم إصلاح هكذا عشان الأمة تنهض. إصلاح الاقتصاد بأمرين: نبذ الربا القبيح وفرض الزكاة. نصلح الاقتصاد، إلغي الربا، شرع الزكاة. إلغي الربا عشان نوقف حرب الله علينا، الله بيحاربنا، عاوزين نخليه سبحانه وتعالى يكف عن حربنا. طول ما في ربا لن يكف، لأنه هو الذي قال ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. مفيش مجاملة، مفيش مجاملة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى عبد الله بن مسعود يقول: الربا عاقبته وإن كثر تصير إلى قيل. اقتصاد قائم على الربا لا يمكن ينهض، لازم ينهار، لازم ينهار، لأنه قائم على الربا. والزكاة تطهر المال الحلال. هقول ما فيش ربا، افرض ما فيش ربا بس ما فيش زكاة، المال الحلال يبقى خبيث والدود يأكل فيه، ولا يبقى فيه بركة، ولا ينفع في تربية أولاد، ولا ينفع في أي شيء، مع إنه حلال بس منعت منه الزكاة، فيبقى لا بركة فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الإصلاح المجتمعي من الأسرة حتى الدولة وأجزاء الدولة لابد فيها من إصلاح. ربنا في أول سورة الأنفال أمرنا بالإصلاح: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الإصلاح المجتمعي، الأسرة اللي راحت في مهب الريح، الأسر الممزقة والعائلات التايهة، لا تجد عيلة من خمسة ستة أخوات. أتحدى لو جبتوا لي عيلة من خمسة ستة متفقون، لابد فيهم ناس متخصصة، عيلة واحدة بس، عيلة واحدة كلها على قلب رجل واحد، مستحيل. إصلاح مجتمعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي الدرداء: ألا أدلكم على ما هو أفضل من بركة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، فساد ذات البين تحلق دين الناس. الإصلاح البيئي عباد الله، البيئة، ننظف بيئتنا، ننظف البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، مثال بس، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء اللي ما بيتحركش، ولا الماء الجاري الذي هو الذي يتم فيه التبول. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى نظافة البيئة وإصلاح البيئة. خلاصة القول عباد الله، نحن بحاجة إلى إصلاح في كل نواحي حياتنا، وهذا لا يتم إلا أن نطبق هذا الدين العظيم في كل شيء. ومهمة الإصلاح دي في رقبة كل مسلم، لا في رقبة شيوخ المنابر ولا العلماء ولا الكتاب، كل واحد فينا يا إخوان. إصلاح الاقتصاد، ما أنتش قادر تصلح الاقتصاد العام بتاع الدولة، صلح اقتصادك أنت، طلع زكاة مالك مالك وما تاكلش ربا، صلح اقتصادك أنت، صلح أنت أسرتك، إصلاح المجتمع يصلح أسرتك وعيلتك، وهكذا وهكذا. عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ مصرنا وسائر أنصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، وألف بين قلوبنا، وأذهب سخائم نفوسنا.